النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر من الله المقت في الحديث، نفس الحديث يعني، ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. عشان ربنا يعني ما عجلش لك العقوبة، لم يفضح، لم يفضح العاصي والعياذ بالله، يقول لك يعني ما دام سترها يستمر في ستره، إيه يعتقد أن ربنا الحليم هذا، الحليم هذا قد يتجاوز عنه، أو الحليم سبحانه وتعالى جل شأنه لا يؤاخذه بهذا الذنب. لا، حلم الله ليس دليل أنه لا يؤاخذ، حلم الله دي فرصة للتوبة، إنما سيؤاخذ سيؤاخذ. يبقى ما يصحش يغتر بالحلم ويعتقد أنه لن يؤاخذ على هذا الذنب عشان يعني سترت عليه مرة واثنين ثلاثة، في نظرة، في كلمة اغتر بها إنسان، في سوء ظن أظهر ظن به، في وصف وصفه لإنسان يعني قبحه أو آذاه أو اعتبرت غيبة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عملت عائشة كده قال لها غتبتيها، حتى مجرد أن يقول على واحد يعني قصير أو بيمشي بطريقة الفلانية أو بيتكلم بطريقة الفلانية أو بيتعامل بطريقة الفلانية بدون مناسبة، ما لم يكن هناك مبرر كتحذير، كتحذير من معصية أو تحذير من عاصي أو نصيحة، أو لما قال تظلم واستعن واستفتح حذر وعرف واذكر انفسقا، قولها كده واستفتح حذر ها وعرف واذكر المجاهد، من يقولها تاني؟ يقول تظلم واستعن واستفتح حذر وعرف واذكر فسق المجاهر لست غيبة جوز وخذ منظمة كأمثال الجواد، لست غيبة، لست غيبة ايه لست غيبة جوز، جوز يعني جائز الغيبة في هذه الست الأشياء، لست غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفتي حذر واذكر فسق المجاهر، تظلم واستعن وعرف، تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكر فسق المجاهر. طيب استهان بكلمة بسوء ظن، ودايما ماشي على سوء الظن وتعامل مع الناس على سوء الظن، اتهم بكلمة قالها كده خفيفة وعدت، لا، وبعدين حلم الله عليه، إذن اعتبر الحلم وسيلة للتجرؤ على الله، يقول لا، ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، إن الجنة والنار أقرب إلى شراك أحدكم، إلى شراك أحدكم، إلى أحدكم من شراك نعله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من الأمور التي تعظم بها الذنوب أيضا المجاهرة، المجاهرة بالإيه؟ بالذنب، يعني يعمل الذنب ويقول علنا عملنا كذا، ودي موجودة مع العصابات السرقة وعصابات النصب والعياذ بالله، ومع مروج الفتن اللي بالمسلسلات العري وافلام العري واغاني العور واغاني الخلاعه والضياع والعياذ بالله، لان ده بيتباهى، بيتباهى بالفن، يتباهى بالابتكارات، ويتباهى باللي بيعمله والعياذ بالله، وما دري انه جند للشيطان، جند للشيطان للترويج للفاحشه، يروج للفاحشه ويتباهى والعياذ بالله، تظهر عارية وتتباهى، تأتي المحرمات وتتباهى، تتباهى، يقول لك ما كنتش متوقع أن المسلسل ينجح كده، الحمد لله يعني ده من فضل ربنا علي، المسلسل نجح وتعاد خمس مرات ونستطيع بإعادته، والفيلم يقول لك فيه أكثر من 50 دولة طلبت هذا الفيلم، وتباهى مبسوط،